ان كانت اهم شويه يقول له والله في التليفون انا جاي لك الورق الفلاني مش عارف ايه، وان كانت اهم قوي يقول له تعالى عندي عشان في موضوع بقى الصلاه كده. ولما قربه الله اليه بفرض الصلاه جعل الصلاه تقربا الى عباده الى الله. مش انت خدتها قرب برضه؟ انا عايز الناس يقربوا منه، عايز الناس يقربوا مني. أقم الصلاة لذكري أي لتذكري، لأن دوام ورتابة النعمة قد تنسيك المنعم. لكن لما تدخل بعد تسمع الله أكبر وتسمع القرآن وتسمع مش عارف إيه وتسمع الناس ما شغلتهمش المشاغل وجات كده تفتكر ما ربنا كنت إيه، إن كنت ناسي.